اليوم وميراث البنات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث البنات. البنات يرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب بالغير، فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن أخوهن، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن، فإذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه الثلثين، رواه الخمسة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذا ميراث البنات. ميراث البنات، والمراد بالبنات أي بنات الميت، وهذه قاعدة: كل ما نسب فنقول للميت. لو قال ميراث الأب فهو أب الميت، الجد جد الميت، الزوجة زوجة الميت، الزوج زوج الميتة، ابن الأخ ابن أخ الميت، وهكذا. طيب، ميراث البنات، نقول البنات لا يخلون من حالين: الحال الأولى أن يكون معهن عاصب أو أكثر، والمراد بالعاصب الابن، يعني بنت وابن، أو بنات وابن، أو بنات وأبناء، فهذا بالتعصيب بالغير يرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا نص القرآن. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يعني الابن. طيب، فإن انفردنا عن العاصب فلا يخلون من ثلاث أحوال: الحال الأولى أن تكون واحدة، الحال الثاني أن تكون اثنتين، الحال الثالث أن يكون ثلاثة فأكثر. فأما الواحدة والثلاث وأكثر فنص القرآن، قال الله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف، فلو هلك عن بنته وعمه، عن بنته وعمه، للبنت النصف والعم الباقي. طيب، فإن كن ثلاثا فأكثر، أربع خمس، هلك عن ثلاث بنات وعم، فنص القرآن أنهن الثلثان. قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب، هلك عن ثلاث بنات وعم، نقول للبنات الثلثان والباقي للعم. هلك عن عشر بنات وعم، نقول البنات لهن الثلثان والعم له الباقي. طيب، بقينا في الثنتين، لم ينص عليها في القرآن. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولم يذكر الله عز وجل نصيب البنتين. فكيف نأخذه؟ نقول نأخذهم من القرآن ومن السنة. نقول: أما القرآن فإن الله عز وجل قد نص على أن الواحدة لها النصف، فمعنى هذا أن الثنتين ليس لهما النصف قطعا، وليس لإناث الفروع إلا النصف أو الثلثة، فيتعين أن يكون لهن الثلثة. هذا وجه أخذه من القرآن، أن الله قد نص على الواحدة فدل على أن الثنتين غير الواحدة. طيب، ونص على أكثر من ثنتين، وليس لإناث الفروع إلا النصف أو الثلثة، فدل على أن ميراث البنتين أن الثلثان كالأكثر من ثنتين. ويعضد ذلك السنة، فإن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه الثلثين. الثلثين. طيب هذا وجهه. إذن الخلاصة أن البنات إن كان معهن عاصب من أو أكثر فالإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يكن معهن عاصب، فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت اثنتين أو أكثر فلهما الثلثان. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فلو هلك هالك عن بنت وعم فللبنت النصف لأنها واحدة ولا معصب معها، والباقي للعم. ولو هلك هالك عن بنتين وأب فللبنتين الثلثان للتعدد وعدم المعصب، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ولو هلك عن بنت وابن فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرض للبنت لوجود المعصب. ايش معنى لا فرض للبنت؟ يعني ما تأخذ شيئا مقدرا النصف أو الربع وغيره، وإنما تأخذ تعصيبا، والتعصيب هو الإرث بلا تقدير. التعصيب هو الإرث بلا تقدير. طيب بعده: ميراث بنات الابن. ميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن كميراث البنات، فيرثن بالتعصيب بالغير إذا وجد ابن ابن إذا وجد ابن ابن بدرجتهن، ويرثن بالفرض إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن، للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. وذلك لأن أولاد الأبناء أولاد، فيدخلون في عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وإن وجد فرع وارث أعلى منهن فإما أن يكون ذكرا أو أنثيين أو أنثى واحدة، فإن كان ذكرا سقطنا، لأن كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من أولاد الإبن. وإن قاعدة حطوا عليها بها قوسين: كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من أولاد الإبن، قاعدة هذه. طيب حطوا عندي ألف: فإن كان ذكرا سقط ألف. باء: وإن كانت اثنتين أو أنثيين فأكثر لا ذكر معهن فلهما الثلثان، ويسقط من دونهن من بنات الابن لاستغراق من فوقهن الثلثين، إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. جيم: وإن كانت أنثى واحدة لا ذكر معها فلها النصف، ولمن دونها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين. وقد أخذت البنت النصف فلم يبق إلا السدس يكون لبنات الابن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وقال: أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. طيب هذا الآن ميراث بنات الابن، خلكم معي وتركوا الكتاب. نقول أولا: بنات الابن إذا لم يكن قبلهن بنات، يعني ولا أبناء، فهن كالبنات بالإجماع، فيرثن كميراث البنات. في كانت واحدة فلها النصف، اثنتين فأكثر الثلثان، يرث الثلثين. فإن كان معهن عاصب فيرثن الذكر مثل حظ الأنثيين. نفهم هذه أولا. طيب مر معنا ميراث البنات، أن البنت الواحدة لها النصف، فإن كنا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، فإن كان معهن عاصب يرثن الذكر مثل حظ الأنثيين. نقول إذا لم يكن بنات فبنات الابن مثلهن تماما، يعني ما في أبناء، هلك عن بنت ابن فقط وعم، فنقول لبنت الابن النصف والباقي للعم. هلك عن بنتين وعم، نقول للبنتين ها الثلثان والباقي للعم. هلك 10 بنات ابن وعم، ها نقول للبنات الابن الثلثان والباقي للعم. انتهينا؟ طيب هلك عن بنات ابن وابن ابن، نقول للذكر مثل الحظ الأنثيين. هلك عن بنت ابن وابن ابن، للذكر مثل الحظ الأنثيين تعصيبا. خلاص؟ طيب إذا هذا عند الانفراد يعني ما فوقهن أو أولاد. طيب فإن كان هناك أولاد، يعني الآن أبناء أو بنات وأبناء وبنات ابن، نقول فإن كان ذكرا أسقطهن. مثاله هلك عن ابن وبنات ابن، نقول ما لهن شيء، يأخذ الابن كل المال فعمهم. نعم. أو أبوهن، أبوهن مثل يموت الجد وولده موجود وعياله موجودين، ما في ما لهم شيء، يسقطهم. طيب إذا لم يكن ابن فنقول لا يخلو من 3 أحوال. الحال الأولى أن تكون بنتا، أن تكون بنتا واحدة فلها النصف، وبنت الابن أو أكثر لهما السدس تكملة الثلثين. الحال الثانية أن يكون البنات 2 فأكثر فنقول يسقطنا. مثاله هلك عن بنتين وبنت ابن وعم، نقول للبنتين الثلثان والباقي للعم وبنت الابن تسقط. لماذا؟ نقول لاستكمال الثلثين، والقاعدة أن إناث الفروع لا يزيد فرضهن عن 2. الحالة الثالثة أن يكون معها عاصب فيعصبها. مثاله هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فنقول للبنتين 2 والباقي للبنت الابن وابن الابن الذكر مثل حظ الأنثيين، والعم يسقط. ما في عم أصلا. طيب مرة ثانية نقول ما ميراث أو بنات الابن، نقول إذا كان فوقهن ابن أسقط الجميع، فإن لم يكن فوقهن أحد من ذكور الفروع فنقول لا يخلو من حالين، من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون بنتا واحدة فهن لها النصف وبنات الابن لهم السدس تكملت 2. فإن استكمل البنات 2 سقطنا، إلا إذا كان معهن ابن ابن عصبه. واضح؟ طيب نكمل ثم نروح للسبورة. اقرأ الشيخ نحسن الله لك. لو في ابن ابن يعني، وفي ابن ابن وبنت ابن، أعد. لو في ابن يعني ابن ابن يعني. ايوه في ابن ابن وبنت ابن وابن ابن، يسقطهم يسقطهم، ما يعصبها ولا شيء، ما يعصب. وعصب الابن هذا اقوى العصبه، اقوى حتى من الاب. ما زال الا اذا كان ما فيه ذكر، ما كان فيه فرع واحد، او اذا كان فيه انثى واحد بنت واحد، اذا كان بنتين ما يعصبها ابن ابن. نعم. قال رحم الله تعالى أمثلة لما سبق. لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرض لبنت الابن لوجود المعصب. ولو هلك عن بنت لا فرض، يعني ما ترث بالفرض وإنما ترث بالتعصيب. ولو هلك عن بنت ابن وابن ابن وابن ابن ابن فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلى منها، والباقي للابن الابن النازل. ولو هلك عن بنتي ابن وعم فلهما 3 والباقي للعم. ولو هلك عن بنت وبنتي ابن وعم فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة 2 والباقي للعم. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن أنزل منها، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي بين بنت الابن النازلة وابن الابن النازل تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما عصبها مع كونه أنزل منها لاحتياجها إليه حيث استغرق من فوقها الثلثين، ولولا تعصيبه إياها لسقطت. فائدتان: إحداهما لا يمكن أن ترث أنثى من الفروع بالفرض مع وجود ذكر مساو لها، بل يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان أعلى منها حجبها، وإن كان أنزل لم يعصبها إلا إذا استغرق من فوقها الثلثين. الثانية: كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها في الإرث، كما كأولاد الابن بالنسبة للأولاد على ما سبق تفصيله. طيب السبورة. مع البنات ما يرث بالتعصيب، يرث ما بقي منهن بالتعصيب، ما يعصبهن أبدا، ما يحتاجن إليه. أي هو فقط يعصب من فوقه من بنات الابن، أما البنات ما يعصبها، ويعصبها يحتاجت إليه فقط. أي من مثله أو فوقه، من مثله بلا إشكال، ومن فوقه إذا احتاجت إليه. لا يعني ابن الابن مع بنت، ابن الابن مع البنت تذكر بحظ الأنثيين. لا هذا معنى كلمة لا، لكن ابن الابن ابن ابن مع بنت ابن إذا احتاجت لي عصبها. بناخذ الأمثلة الحين. ها أبدأ. طيب ميراث بنات الابن، ويشمل هذا بنات الابن وين نزلنا، حكم واحد ترى. طيب بنات الابن وين نزلنا، حكم واحد ترى. طيب نقول إذا وجد ذكر أعلى منهن سقطنا. مثاله: هلك عن ابن وبنت ابن، وتسقط. هلك عن ابن ابن وبنت ابن ابن أيضا تسقط. إذن إذا وجد فرع وارث ذكر أعلى منهن يسقطهم. طيب الثاني: إذا انفردنا عن الفرع الأعلى منهن، يعني لا بنات ولا أبناء، فحكمهن كالبنات، فإن كانت واحدة فلها النصف، ثنتين فأكثر لهن الثلثان، إذا كان معهن ذكرن الثلثان، إذا كان معهن ذكر مساو لهن فللذكر مثل حظ الأنثيين كالبنات تماما. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف. إذن نقول بنات الابن إذا انفردنا عن الفرع الوارث الأعلى منهن حكمهن كالبنات، عرفنا كم من حال ثلاث أحوال. طيب إذا كان فوقهن فرع وارث أنثى، ما في ذكور وإنما فرع وارث أنثى، فلهن ثلاث أحوال. الحال الأولى أن تكون أنثى واحدة، الحال الثانية أكثر من واحدة. طيب وفي حالة ثالثة من جهة. طيب إذا أنثى واحدة فتأخذ هذه النصف، وبنات الابن السدس تكملة الثلثين. طيب مثاله: هلك عن بنت وأربع بنات ابن وعم، طيب كم البنت؟ البنت لها النصف، بنت لبن السدس تكملة الثلثين، وجملة تكملة الثلثين دائما تنطق لكنها ما تكتب، تنطق ولا تكتب. نقول ما نقول السدس فقط، نقول لا السدس تكملة الثلثين والعم الباقي. طيب لو كان بنت واحدة كذلك تأخذ السدس مثل عشر بنات ابن تكملة الثلثين. طيب إذا كان الفرع الوارث الأعلى منهن أكثر من واحدة فنقول يسقطن. لماذا؟ لاستكمال إناث الفروع الثلثين، وهذه قاعدة. إذا كان فوقها أكثر من واحدة وش يصير؟ نقول يسقطنا. لماذا؟ نقول لاستكمال إناث الفروع الثلثين، لأن إناث الفروع لا يزيد فرضهن عن الثلثين، بيجي تحت. طيب الحالة الثانية إذا كان أكثر من واحدة لكن معها ابن ابن، أي في درجة. طيب هنا فيعصبها مثاله هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. كم البنتين؟ الثلثين، لهم الثلثان، والباقي بين بنت الابن وابن الابن لذكر مثل الحظ الأنثيين. طيب أيضا لو كان معها ابن ابن أنزل منها، لو كان معها إيش؟ ابن ابن أنزل منها فيعصبها نحتاج إليه. طيب مثاله هلك عن ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، كم البنات؟ لهما الثلثان، وبنت الابن ها لها السدس. طيب استكمل ما يمكنها الثلث، لاستكمال إناث الفروع الثلثين تسقط، لكن هنا في هذا الحال ابن الابن يعصبها ونقول يأخذ الباقي لأنها أعلى منه، وهذه الحال الوحيدة الذي يعصب ما فوقه، بعكس لو كان مثلا أخت لأب مع ابن أخ لأب ما يعصبها بل تسقط. واضح؟ طيب نقول إذا استكمل إناث الفروع الثلثين فإن بنت الابن نازلة تسقط، إلا إذا وجد ابن ابن مساوي لها أو أنزل منها. طيب مثال آخر، امسح هذا قل له لا لا امسح. طيب لو هلكت عن ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن وعم، فالآخر هلكت عن ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن وعم. طيب شوف هذه. طيب ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن وعم، كم بنات ابن لها لهن موسى؟ ها يمديك الحمد لله، هذا نص القرآن. هم الثلثان متأكد ولا الربع؟ طيب صح لهم الثلثان. طيب وبنت ابن ابن عبد المنعم تسقط والباقي نعم صح. طيب لما لا تسقط؟ مسكينة مسخنة عندها سكر. أحسنت، نقول لاستكمال إناث الفروع الثلثين. طيب نجي هنا عندنا هذا كان ثلاث بنات ابن محمد ثلثان. الله يهديك تأكد صح الثلثان. طيب وعندنا بنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، هذه درجتين، وهذا كم درجة؟ ثلاث درجات أربع. طيب لا مشكلة، يلا يلا كم بنت اللي بنا تسقط؟ نقول نعم هنا يعصبها مع أن أنزل منها لكن احتاجت إليه، نقول ترث الباقي هو هي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح إن شاء الله؟ ها؟ والعم يسقط نعم. لماذا يسقط العم؟ نقول لأن عصبة الفروع أقوى من عصبة الحواشي، عصبة الفروع أقوى من عصبة الحواشي. طيب إذا الخلاصة أن ميراث بنات الابن، نقول ميراث بنات الابن، نقول إذا انفردنا عمن فوقهن فإنهن كالبنات، الواحدة لها النصف، الثنتين فأكثر لهما الثلثان، فإن كان معهن ذكر مساوي لهن بالتعصيب ذكر محض الأنثيين. طيب الحال الثاني أن يكون فوقهن ذكر ناس الفروع فيسقطنا. أصبر الله يغفر لك. لا لا ذيك فيها أحوال. إيه إذا كان ذكر أسقطنا بدون تفصيل. أما إذا كان فوقهن أناث فروع بنات أو بنات من أعلى منهن، فنقول إن كانت واحدة ورثنا معها السدس تكملة الثلثين، فإن كنا اللي فوقهن أكثر من واحدة سقطنا إلا إذا وجد ذكر مساوي لهن أو أنزل منهم. واضح؟ فإذا كنا ما في ذكر سقطنا، فإن وجد ذكر مساوي لهن أو أنزل منهن ورثنا معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلم.